قرأت في كتاب العبارات التالية وأريد من سماحتكم بيان صحة ذلك. العبارة واختلف في هذه الساعة، يعني ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، ففي إفراد مسلم من حديث أبي موسى أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وفي حديث جابر بأنها في آخر ساعة بعد العصر، وفي حديث أنس قال التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال أبو بكر الأثرم لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. هل صحيح يا سماحة الشيخ أن هذه الساعة تنتقل في الأوقات وكذلك ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر؟ نعم، ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر من الحادية والعشرين إلى الثلاثين، ترجى في الليالي كلها، لكنها في الأوتار آخر، وهكذا ساعات الجمعة ترجى في ما بين جلوس المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وبعد العصر إلى غروب الشمس، كلها مظنة لهذه الساعة كما جاءت بها الأحاديث. فيستحب المؤمن أن يتحرها في هذه الأوقات، يدعو في هذه الأوقات بين جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، في سجوده وبين خطبتين وقبل الدخول في الصلاة يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة، وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وهكذا بعد العصر يجلس في مصلاة ينتظر الصلاة، لأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا جلس في مصلاة ينتظر صلاة المغرب ودعا ربه آخر صلاة آخر نهار الجمعة ترجع له الإجابة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.